محمد وعلى آله ومن والاه، أما بعد، نعم، آخر ما توقفنا عنده هو حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، حديث أنس وحذيفة رضي الله تعالى عنهما وكذا كعب، الذي يقول فيه صلى الله عليه وسلم: من طلب العلم ليماري به السفهاء أو يكاثر به العلماء أو يصرف به وجوه الناس إليه فليتبوأ مقعده من النار. ذكر هنا النبي صلى الله عليه وسلم بعض مناقضات الإخلاص، ذكر المجادلة، فعلى الإنسان إذا تعلم مسألة أن لا ينوي بذلك الجدال والأخذ والرد مع الناس لا سيما السفهاء، وذكر المكابرة، بعض الناس يتعلم المسألة كي يجابه شيخه وكي يناطح أستاذه، بعض الناس هذا همه من التعلم، هو يعلم أن مجلسه غدا في باب المسح على الخفين مثلا أو في باب السفر، فيتعلم المسألة جيدا فقط كي يحرج شيخه وكي يظهر للناس أن شيخه لا يدري، وهذا لا يجوز وهذا حرام، لأن الشيخ أثناء كلامه يراعي الحضور، والله لو تكلم الشيخ بلغة العلم لما فهم أحد، ولكنه ينزل إلى مستوى من أجل طلابه فيتكلم بالعامية مثلا أو يتجاوز الخلاف فلا يذكر أقوال العلماء ولا يذكر اختلافات العلماء، وإنما ماذا؟ يذكر الراجح فقط في المسألة، قال مثلا الراجح في المسألة هو كذا وكذا وكذا، وذلك الطالب درس أقوال الظاهرية وأقوال المالكية والشافعية والحنابلة، فيريد أن يماري أو أن يكابر ويكاثر العلماء، فهذا لا يجوز. أو في قوله أو يكاثر به العلماء أو كي يمثل دورهم، فيتعلم العلم فقط كي يقال عنه عالم وكي يعد من زمرة العلماء، هذا وجه آخر في تفسير هذا المعنى. قال أو يصرف به وجوه الناس إليه، وهذه المصيبة العظمى التي نحن في خضمها، ألا وهي ماذا؟ حب الشهرة وحب الظهور، لا سيما بعدما صارت الأنترنت ميسورة للناس وصار بوسع كل من هب ودب أن يظهر فيها وأن يراه الناس، فتجد كثيرا من الناس يبتغي الشهرة، يبذل جهدا ليس لله وإنما كي يحصل عدد الإعجابات أو يحصل نسبة المشاهدات، ويحزن ويغضب من قلة الإعجابات وقلة المشاهدات، وهذا لا شك أنه صريح في مناقضة الإخلاص لله عز وجل. ولهذا يا إخواني لا بد أن نجرد النية لله وحده، ولا بد أن تنتظر مثل هذه الأمور تنازع قلبك وتزاحمه، فيكون عندك بعدها الموقف الصحيح، لأنهم قالوا قديما حب الظهور يقصم الظهور، تحفظ هذه الجملة، حب الظهور يقصم الظهور. وقد قال ابن أدهم رحمه الله: لم يخلص لله من أحب الظهور، لم يخلص لله شخص أحب الظهور، هذا لم يخلص لله. ولهذا راجعوا نياتكم، أنتم الآن في طلب العلم الشرعي الذي هو أشرف فعل على الإطلاق، أعظم شيء عند الله هو طلب العلم الموصل إليه، لأنك به تعرفه عز وجل، فاحذر أن يكون هذا الذي هو أشرف شيء عند الله لغيره عز وجل. ثم نشرع في المساء إن شاء الله في فصل جديد، والعلم عند الله، صلى الله وسلم وبارك على نبيه محمد.